وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهد في الدنيا يحبك الله، واذهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. ازهد في الدنيا يحبك الله. وحقيقة الزهد في الدنيا كما يقوله العلماء أن الزهد على قسمين: زهد العوام وزهد الخواص. وتقدم بأن بعض العلماء قال: الزهد من ثلاثة حروف: الزاي والهاء والدال. فالزاي ترك زينة الدنيا، والهاء ترك الهوى، والدال ترك الدنيا، وهذا على سبيل الإجمال. وقسم العلماء الزهد على قسمين: زهد العوام وزهد الخواص. وقالوا إن زهد العوام هو أن يزهد فيما حرم الله، وأن يجمع من الدنيا الحلال ويصرفه في الحلال. وجاء عن سفيان: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس العباءة، ولكن الزهد من ترك الحرام. وعن أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لمن يأكل اليابس من الخبز وعنده خبز الشعير. خبز الشعير هو ألين أنواع الخبز، ويظل مدة طويلة لينا، بخلاف خبز البر يجف ويصلب بسرعة. ويلبس الخشن من الصوف وعنده الكتان والقطن. أي ليس هذا هو الزهد، ولكن الزهد إنما هو ترك ما حرم الله. أما زهد الخواص فهو الزهد في بعض ما أحل الله، كما جاء في قوله سبحانه: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. وقالوا إن الله سبحانه حرم على هذه الأمة بعض طيبات الدنيا لتبقى لهم في الآخرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الخز. وقال: لا تشربوا لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول بعض العلماء: ما استمتع إنسان بمتعة في الدنيا إلا على حساب نقص متعة من متع الآخرة، كما قالوا: الدنيا والآخرة كضرتين، إذا استرضى إحداهما غضبت الأخرى، وككفتي ميزان، إذا رجحت إحدى الكفتين طاشت الكفة الأخرى. ومما جاء في نماذج الزهد في الدنيا هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان من أمثل وأفخر شباب مكة، فلما جاءته الخلافة خرج من كل زينة له. يقولون في كتب الأدب: كان إذا أرسل ثيابه للقصار ليغسلها أرسل الناس ثيابهم إلى ذاك القصار حتى يغسلها عقب ثياب عمر بن عبد العزيز لكثرة ما فيها من الطيب. فكان مستمتعا بملاذ الدنيا كأوسع ما يكون استمتاع الشباب. لما ولي أمر المسلمين خرج عن هذا كله، وكانت له غرفة خاصة لا يسمح لأحد بدخولها. فلما توفي رضي الله تعالى عنه قالوا إن هذه مليئة بالكنوز، لأنه كان يظن أن يدخلها أحد. فلما فتحوها وجدوها على التراب وفيها حلس ودلق، أي ثوب من الصوف الخشن كان يلبسه ويتعبد الله سبحانه وتعالى في تلك الغرفة بينه وبين الله. ويقول عنه مولاه: كان يشتهي التفاح، فما وجد ثمن التفاح من حر ماله. وبينما هما في الطريق خرج عليهم رجل بطبخ تفاح، فقدمه إليه وقال: هدية إليك يا أمير المؤمنين. فأخذ واحدة وأخذ يشمها، ثم رده عليه، فقال له مولاه: ألم تكن تشتهي التفاح وعاجزا عن شرائه، وقد جاءك هدية، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية؟ قال: لا يا مجاشع، إنها هدية بين الناس، ولكنها للعمال رشوة، وأبى أن يأكل من هذا التفاح الذي كان يشتهيه من قبل. فهذا زاهد في حلال الدنيا. وهكذا الكثيرون كانوا يبتعدون عن إعطاء النفس كل ما تشتهيه من مطايب الحياة، لئلا يشغلهم هذا عن ذكر الله وعن الاستمتاع بحسن المناجاة بينه وبين الله. ومن الطرائف أو العجائب، يذكر ابن رجب عن وهب ابن منبه، ووهب ابن منبه عند علماء الحديث مشهور بكثرة رواية الإسرائيليات، وقد وجد مجموعة من كتبهم وكان يأخذ عنه. قال ابن رجب: قال ابن وهب: كان رجلان من بني إسرائيل بلغت بهم العبادة أنهم كانوا يمشون على الماء، فبينما هما يمشون في البحر إذ وجد رجلا يمشي على الهواء، فقال له: يا عبد الله، بما نلت هذه المنزلة؟ فقال: بشيء هين من الدنيا، كففت نفسي عن الشهوات ولزمت الصمت، وتوجهت إلى ما أمرني به ربي. ومحل الشاهد التي يذكره فيه: كففت نفسي عن الملذات، لا أعطيها كل ما تلتذ به أو تستمتع، ولكن أكتفي ببعض ما يسد الرمق، وأترك باقي أمر الدنيا لأهلها. وتقدم التنبيه على أن الزهد في الدنيا مما يكون سببا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. لقد نبهت على أن خبر وهب بن منبه إسرائيلي أو أخبار إسرائيلية، لأنه لم يذكر له لا سند ولا مرجع أين وجد هذا. ولهذا ننبه، ولكن نذكره لما يذكره البعض من باب الموعظة ومن باب الذكرى. وقالوا إن الزهد في الدنيا يدل على سلامة القلب وقناعة النفس والرضا بالواقع وعدم التكالب عليها. وكما جاء الحديث من طلب الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولن يأتيه منها إلا ما كتب له. من كان همه الدنيا فرق الله أمره، هذا نص الحديث، من كان همه الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولن يأتيه منها إلا ما قدر له. ومن كانت نيته الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا صاغرة. فهذا الذي جعل همه الدنيا تشتت أمره، والذي نيته الآخرة جمع الله. الحمد لله، عليكم الله. ومن الزهد في الدنيا ألا تكون الدنيا همه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا مبلغ علمي. تشير إلى نقطة قد لا يدركها أكثر العلماء ولا العباد، إنما يدركها خواص الخواص. لا تجعل الدنيا أكبر همي بأن أشتغل لها بكل قواي وفكري، وتكون همتي دائما لأمر الدنيا. لا، قد أهتم لما يخصني أو يكفيني للضرورة، لكن أكبر همي، لأن من كانت الدنيا أكبر همه ضعف نور بصيرته وحجب قلبه عن المعارف، ولا مبلغ علمي كما بين سبحانه في علوم الغربيين أو المشركين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. مبلغ العلم الحقيقي هو لذة المؤمن، هي اللذة والمتعة التي كما يقول ابن رجب لا يمكن لأحد في الدنيا أن يعبر عنها. نعمة العلم، نعمة المعرفة. مبلغ علم الإنسان في الكائنات المتجددة الحادثة التي مآلها إلى الفناء، ولكن متعة العلم في الآخرة. يصبح علم اليقين عين اليقين. أنت الآن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بصفات الله وبالجنة والنار، تؤمن وتعلم علم يقين ليس عندك فيه شك. فإذا عاينت ذلك كان عين اليقين. وقدمنا بأن مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يمثلون له بالكعبة المشرفة، كل مسلم في العالم يتوجه إليها في الصلاة فهو يعلم وجودها ووجهتها علم يقين. فإذا ما قدر له وأتى مكة وأتى إلى البيت ونظر ورأى تلك البنية كان علمه بالكعبة عين اليقين. فإذا ما قدر له أن فتح الباب ودخل وصلى ولمس جدرانها من داخلها وصلى فيها كان حق اليقين. فالمؤمن في الدنيا يؤمن بالله وبصفاته وبأفعاله وبجلال قدرته علم اليقين، ما في عين اليقين، لأن الله لا يرى في الدنيا. ولكن في الآخرة في نعيم الجنة أعلى مرتبة في النعيم أن يتجلى الله عليهم ويقدرهم على رؤيتهم إياه، فهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة. ليش؟ إلى ربها ناظرة. فنظرهم إلى الله يجعل في الوجه نضرة بهجة جمال. إذن هذا العلم يشير إليه هذا الحديث: لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا وأنتم والدنيا إلا كسائر قال تحت شجرة. قال من قال يقيل من القيلولة، وليست من قال يقول. قال يقول قولا، هذا بمعنى الكلام. قال يقيل قيلولة بمعنى استراح وقت القيلولة، وهي ما بعد الظهر في شدة الحر. قال تحت شجرة ثم راح عنها وتركها. هكذا الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. وإذا زهد في الدنيا ماذا يريد عند الناس؟ الدنيا زهد فيه واكتفى منها بما يسد حاجته ويبلغه طريقه أو عابر سبيل. وعابر السبيل لا يجمع الدنيا، يحمل الزاد الذي يكفيه مرحلته. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، او ما يتعلق ايضا بالزهد عند الخواص، ما قاله بعض السلف: حتى يكون ما عند الله اوثق عندك مما عندك انت. وذكرنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في الموطأ، صامت يوما وليس عندها إلا قرص شعير، جاء مسكين بعد العصر صدق يا آل بيت محمد. قالت: يا بريرة تصدقي عليه. قالت: والله ما عندي إلا قرص الشعير اللي حتفطري عليه. قالت: اعطيه إياه. قالت: ما عندك غيره، هذا تفطرين عليه، ما عندك غيره. قالت: اعطيه اياه وعند الفطور يفرج الله، يرزق الله. اعطيه وعند الفطور يرزق الله. فراحت بريرة وهي تتغنى بهذه الكلمة: عند الفطور يرزق الله، عند الفطور يرزق الله. مش قادرة تفهمها، المستوى غير. يقين عائشة وإيمانها غير بريرة. فذهبت وأعطته. جاء وقت الفطور وأذن المغرب، ما رزق الله. قامت عائشة تصلي، فما فرغت من صلاتها إلا وبجوارها شاة بقرامها. والقرام قيل هو حواشيها، الرجول مع الراس مع الكبد مع الفشة. وقيل القرام هو الغطاء التي اللي لبسه الشاة. وكانوا اذا ارادوا ان يشووا الشياه بعد سلخ الشاة واخراج ما في جوفها، ياتون بالعجين ويطلونها من الخارج، وبعد ان يوقدوا النار ويصبح الحطب جمرا يبرحون للشاة ويضعونها ويردون الجمر عليها، او حجارة تكون محماة يجعونها عليها لزمن معين يقدرونه لنضجها. فاذا جاء الوقت ازالوا عنها الحجارة وازالوا عنها الجمر وخرجوها بغلافها بثوبها، يكون هذا العجين نضج واحمر مثل العيش الميبس، فيخلعونه عنها كما تخلع القشرة عن البيضة وقشرة الموز عن الحبة، وتطلع بيضة مقشرة. شاة بقرة يعني ما نقص منها شيء. فقالت: ما هذا يا بريرة؟ قالت أهداه إلينا رجل والله ما قد رأيته أهدى إلينا شيئا قبل اليوم. تسخير من الله، يعني ما هو واحد متعود كل أسبوع كل يومين كل كذا جيب شات جيب شات، لا عمره ما تقع علينا الباب بشيء، يبقى جاي هنا مسخر. فقالت كلي يا بريرة هذا خير من قرصك. ثم قالت والله لا يكمل إيمان العبد بالله حتى يكون يقينه فيما عند الله أوثق عنده مما في كفه. قرص الشعير في كفها في يدها، لكن ما عند الله أوثق عندها من هذا الذي في يدها. وهكذا قال بعض العلماء حقيقة الزهد أن يكون ثقته بما عند الله أقوى من ثقته بما عنده. وهكذا لهذا الصنف من الزهد رجال، وإني والله لأشكو إلى الله أن هذا النوع من التوجيه والتربية مفقود حتى طلبة العلم، إنما اشتغلوا بالفقه وقضايا الفقهاء وبالأصول وبالمصطلح، وهذه علوم جافة، لكن ما يرطب القلوب ويزكي الأرواح ويطهر النفوس ويزهل في الدنيا ويشعر المؤمن بحقيقة حياته معدوم. اللهم إلا إن كان في خواص أنفسهم. أما علماء مربون يربون الناس على الحيوية ويرغبونهم في الآخرة أكثر من الدنيا، ما نشعر. ولهذا ما عرفنا حقيقة الزهد ما هو، لأننا لم نجربه لم نمارسه لم نذق طعمه، ولما راح عنا كما قيل الدنيا جيفة وطلابها كلابها، يتهارشون على الدنيا تهارش الكلاب، إن كان مزاودة إن كان مراوغة إن كان مناقصة إن كان كل ذلك يريدون جمع الدنيا. وإلى متى وإلى أين جمعت؟ وقلت إن القرآن ما ترك شيء، فها هو المثل أمام الأغنياء وأصحاب الثراء قارون. هل في قارون هذه الأيام ولا في هذه الأمة؟ ما في. ماذا كانت النتيجة؟ خسف الله به وبداره لما خرج في زينة القوم وطغى وبغى. أوتيته على علم عندي. علم عندك؟ ومن أعطاك هذا العلم؟ حقائق الدنيا وحقائق الأمور، لو أن الناس ما أقول زهلوا تركوها، لكن خففوا السرعة شوي، بدل ما يكون يركض وراها بسرعة 150 كيلو كما يجري في الطريق السريع، لا يمشي على رسله يتمشى بالهون كأنه يتفسح ويشم الهواء وحيصل. إذن الباب هذا أنا والله أعتذر عن الكلام فيه، ونكمل بقية الحديث. أن تزهد في الدنيا، أن تزهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس. يقولون إن جبلة الإنسان غريزة حب التملك، ولو كان في غنى، فغريزة حب التملك تجعله يسعى حثيثا للحصول على الشيء، وتجعله يضن به ليحتفظ به. هذه غريزة حب التملك في الإنسان. فإذا جئت ونازعته وطلبت منه ما كد وجد في تحصيله، ما حصله إلا بعد جد وكد، وما هو حريص عليه يعض عليه بأنيابه. تقول له جيب، جيب إيش؟ وجاء الحديث: لا يتصدق ابن آدم بدرهم حتى يفك عنه 70 لحية جمل. شح النفس بالدرهم يصل إلى قوة عض 70 جمل. كم قوة الضغط في عضة الجمل هذه؟ 20 كيلو، 10 كيلو، قوة ما هي هينة. يجاهد نفسه على إخراجه. فتيجي تقول له هات، طيب اليوم طلبت منه 10 أعطاك 5، بعد شوية هات طالع فيك أعطاك 2، بعدين طالع فيك أعطاك 1، بعد هذا عد خلاص إيش بك أنت؟ هات هات هات هات. إيش هو؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأله. تبغى تأخذ منه أعز ما يملك اللي هو حريص عليه؟ وتحبون المال حبا جما، تأكلون التراث أكلا لما. ولهذا نجرب يا إخوان، عرفنا شخصيات كانوا يعتادون الأمراء والأغنياء ويعطونهم ويكرمونهم، ولكن حينما يطول التردد والسؤال يبدأون يتضجرون ويبدأون يستخفون منهم. إذا جاء وطرق الباب: من تريد؟ فلان ليس موجود، ما هو فيه، وهو يسمع صوته. لماذا؟ لكثرة طلبه. والأشخاص الذين يتعففون ولا يسألون ولا يلحون، لو شم رائحته في الطريق جندوه، لأنه متعفف عما في يده. ومثل هذا لن يعدم منه نصحة أو توجيه أو تعليم أو دعوة خير. ولذا بعض الناس كان يتردد وكان يفعل وكان يعطى، ثم بدأ عملاء يستثقلون منه، فاضطر إلى أن يخفف. وبعض السلف وجد شخصا يتردد على بعض الأمراء فقال: يا هذا، أتتردد على من بينك، من جعل بينك وبينه الأبواب والحجاب، وتترك من يفتح أبوابه الليل والنهار؟ سبحان الله، أقرب إليه من حبل الوريد، بيده ملكوت كل شيء، فين تروح؟ ما هذا الذي تتردد عليه إلا أقول إيش؟ جناح بعوضة من الدنيا؟ ليش؟ ولكن إذا كان هناك شيء في مقدور العبد ويمكن أن يساعده فيه، كالقرض الحسن ويرد، والشيء الطفيف يتصدق به عليه، والمعون يستعيره، هذه أمور متعاورة ومتبادلة بين الناس. الجار يحتاج إلى جاره، الحرمة تستعير القدر، تستعير الطاسة، تستعير السكين، تستعير كذا وتردها، وهكذا فيما بينهما. ليس هذا من المزعج؟ ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ويعلق بعض العلماء على كلمة يحبك الناس، وش شغل في حب الناس؟ يحبونهم كحب الله، والله ايش من اشد حبا لله. ما في مانع ان احب اخي المسلم، لانني مطلوب مني ان اتودد اليه وتعاطف معه، والرسول علمنا ودلنا على طرق المحبة. والله لن تدخل الجنة حتى تحابوا، يعني ما ندخل متزاعلين متخاصمين، لا، حتى في ليالي الغفران ليلة النصف من شعبان لله فيها عتقاء كعدد غنم كلب، يغفر إلا لثلاث: عاق لوالديه، مدمن خمر، متخاصمين. يقول: دعوهما حتى يصطلحا. متشاحي، يبقى في الدنيا متروكين، حيدخلهم الجنة لا، في الآخرة لا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر. ما كانش متجاورين، لا، متقابلين، لأن التقابل فيه أنس أكثر من الجوار. لما يكون واحد عن يمينك لاصق فيك، واحد مقابلك وجهك في وجهه، تستأنس بمن وجهه في وجهك ممن كان لاصقا فيك، على سرر متقابلين. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لأن السلام يستل وغر الصدر. تهادوا تحابوا. الهدية كذلك، الهدية طريق المودة، فلا بانع أن أستجلب محبتي الناس، ولا أن يحبونني ويدعون لي ويستأنسون بذكراي ولا يستثقلون وجودي، خير من أن أتبغض إليهم ويبغضونني ويدعون كذا، فرق بعيد. ولهذا كما يقولون: أشد ما يكون على الإنسان أن تزاحمه أو تنازعه في لقمة العيش. وكل الخصومات أو الإيذاء أو المضايقات في الشعوب إنما تأتي عن المشاحة في لقمة العيش، كما ظهرت المبادئ الهدامة، اشتراكية، شيوعية، عفريتية، اللي تكون، لأنهم نازعوهم في لقمة العيش. وتولت الحكومات طرق الاستيراد والتصدير، طب هذا حق الأمة تكتسب فيها، أنت الحاكم تستخدم هذا، اشتركت الأمة تتسبب فيه، سددت عليها أبواب الكسب وشاحنتها في لقمة العيش. لا، إنسان يعمل في وظيفة ويؤدي واجبه، يجي إنسان حاسد حاقد لا يخشى الله ويوقع الفتنة بينه وبين رئيسه حتى يفصله عن العمل، هذا كأنك قتلته، تجيعه، فين يذهب؟ فالمشاحة في لقمة العيش هي أشد على النفس من المنازعة في ميادين القتال. ميادين القتال للغالب، من عز بز ومن غلب السلب، لكن المكايد والمؤامرات والتآمر. ولهذا: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتر على شرائه، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، لأن هذه تأتي بالمشاحنات وتأتي بالبغضاء. ازهد فيما بأيدي الناس يحبك الناس. ومعنى أن تزهد فيما في أيدي الناس أن تيأس منه، وإذا يئست مما في أيدي الناس انصرفت عنه، لأن كما يقول في اليأس راحة، اليأس قطع الأمل، وإذا قطعت أملك من إنسان أو من جهة من الجهات تركتها وراء ظهرك، ما تعلقت بها ولا طلبتها لأنك يئست منها. وكما قلت إن هذا الباب باب واسع، وهو يحتاج إلى التدريب العملي، ونحن في هذا صفر اليدين، ما عندنا تدريب عملي في الزهد حقيقة، إما نتواكل ونتكاسل ونتجاهل ونقول زهاد لا كذابين، وإما نتكالب عليها ونجمعها من حل وحرم، لا، ظالمين متعدين. لكن في الحقيقة كما قال بعض الناس: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وكذا خزائن الله في الأرض، بمعنى يجمعونها ويختزنونها وينفقونها في سبيل الله، خزائن الله في الأرض. أنا أنصح بقراءة كتب السلف في هذا الجانب، لأنها تورث طمأنينة نفس وهدوء وارتياح، لأن كما قيل الزاهد في الدنيا مستريح ومطمئن وراضي قانع. مثل هذا الحديث: من كانت الدنيا همه أو همه شتت الله شمله، أو فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه. لو له واد من ذهب قال الثاني، لو له عشر قال الحادي عشر، ولن يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت نيته الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، ما هو في رصيده في البنك ولا في جيبه، لا في قلبه. الغنى في النفس والفقر فيها، علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها، ما تقدر تسدها. واعتقد ذكرت لكم ما سمعته من والدنا الشيخ الأمين، أنا وإياه في جلسة خاصة، قال: يا فلان إني خشيت على نفسي من هؤلاء الناس، يقصد آل سعود. لماذا؟ أنت في مأمن ومحل تقدير والكل يوقرك. كلا، عندي كنز، جئت من البلاد بكنز عظيم جدا أخشى أن يسلبوه مني. قلت: والله الكنز اللي عندك ما يسلب، أنا أقصد العلم، الكنز اللي عندك ما يسلب وكلما أنفقت منه زاد. قال: ليس هذا أعني. قلت: ماذا تعني؟ قال: القناعة. جئت من البلاد وأنا أتمتع بقناعة فائقة جدا. قلت له: أي كنز وأنا أعلم منك أنك أحيانا قد تبيت بلا عشاء، أو ليس عندك ما تشتري. علمت، علمت عند الشناق علبة كبريت. أنت ما عندك قيمة علبة كبريت وتقول جايب كنوز؟ كلام القناعة. صاروا يعطوننا فلوس بكثرة ويغدقون علينا. قلت له: وماذا عندك مما أخذت؟ كلام: ما أخلى، أنا خايف، ما خلت شيء. كان يا إخوان يشهد الله إذا جاءه شيء من ملك عبد العزيز رحمه الله، وكان يكثر لهم العطاء كل فترة وحين يفتكرهم بشيء، يعطيني المبلغ، يأخذ منه القليل في يده ويعطيني إياه، وقائمة بأسماء أرامل وعجز بين مكة والمدينة أحوله لهم من 50 ريال إلى 100 أو 200، ولا يبقى عنده شيء. وتوفي رحمه الله ليس في صندوقه إلا 400 ريال، مع أنه كان على الدرجة الثانية أو الثانية الممتازة في النظام الأول، درجة فوق وكيل الوزارة، ما عمره حسب فلوس ولا عمره قدر للدرهم والدينار. أقول: بس أنا عندي شيء واحد أني لا أضعه إلا في محله، كثير قليل ما يهمني، هو راح في محله أو في غير محله بس. وهذا حقيقة الزهد. ولعل في هذا القدر ما يكفينا أو نتعلل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بنور البصيرة، وأن يشرح صدورنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يحفظنا ويعصمنا وإياكم من الحرام، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. عجيب المؤلف والله. ازهد ازهد، شفت كيف؟ إن الله يحب العبد الإيش؟ تقي غني. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل إذا اجتمع الدين التقي والدنيا الغني. وهذه النماذج أمامنا كما أشرنا، عثمان بن عفان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يغطي فخذه ولم يغطه عن عمر ولا أبي بكر، فتقول عائشة: ما لك فعلت كذا وكذا، فيقول: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. هذا عثمان يقول: ما مسست فرجي بيدي مذ بايعت بها رسول الله صونا لمس يدي رسول الله. التقوى ما يحتاج، الغنى وافر. بقي عندنا الخفي، فالتقي هو من اتقى الشبهات او اتقى الحرام وترقى الى ان اتقى الشبهات، ثم اتقى بعض ما يخشى من مآله، يعني يترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام، لا يحوم حول الحمى. والغنى نجد بعض العلماء يقول غنى النفسي، طب الناس كثير في غنى النفس مشاركين في هذا، ولكن القاضي عياد يفسر الغنى بغنى المال، لأن غنى المال به تكون الآخرة. ونحن وجدنا في غزوة تبوك عثمان جهز الجيش والبكاؤون: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت إيش؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهل يستوي هؤلاء ومن جهز الجيش بماله؟ هؤلاء صحيح بنيتهم، تركتم أقواما بالمدينة ما هبطتم واديا ولا صعدتم مرتفعا ولا كذا ولا كذا إلا وشاركوكم في الأجر لأنهم تأخروا عجز رغما عنهم، ليس عليهم حرج، ولكن هل هم سواء في الأمة؟ لا. التقي الغني لأنه بتقواه سيكون غناه من الحلال، وبتقواه سيتوجه غناه في الحلال، وقدم التقوى لأنها رأس كل خير. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. اتقوا الله ويعلمكم الله، حتى في العلم في العقل. التقي الغني. تفسير الغنى هنا بغنى النفس كثير من الناس، وقد يكون عادما ويدعي غنى النفس، هو عاجز لكن يقول غنى النفس، لكن الغني غني المال. وقوله الخفي بالخاء من الخفاء، يعني يقولون مغمور بين الناس ما هم دارين عنه. طب غناه فين راح؟ إذا فسرنا الغنى بالمال ليس بخفي، لأن المال ينبئ عنه: هذا مال فلان، هذه عماير فلان، هذه بساتين فلان، هذه معارض فلان، ما صار خفي، صار معلن. وفسره القاضي عياض بالحاء الحافية. والحفاوة هي العناية. تقول جاء الضيف فاحتفينا به، وجد من مضيفه الحفاوة والعناية، وهنا يكون حفيا بماله يرعى أرحامه وأقاربه والضعفاء، فهو يعنى بمساكين المسلمين وبذوي الحقوق عليه، أي غناه ذهب في طريقه بصلة رحمه. إن الله يحب الإيش؟ العبد التقي الغني. ويجمع الاثنين، نعم. طب إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، قال لا، هنا التقوى. التقوى تعصمه من الطغيان، لأن بتقواه سيكون غناه كما قيل في قلبه في نفسه، والأموال في الخزائن وتصرف إلى مصارفها. نريد أن نعود وننبه على ما ينبغي على الأمة الإسلامية وليس على الأفراد والجماعات أو قطر من الأقطار، وهو أنه ينبغي أن تعد العدة لتربية الشباب وتوجيه الرجال إلى تقوى الله أولا وقبل كل شيء، لأن في تقوى الله كما أشرنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وتلك الأبيات التي يقولها الشاعر الهجاء جرير: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ومن هنا أعتقد أنه بعض الأقطار كانت تسمي وزارة التعليم وزارة المعارف، وكان يقصد بذلك إكساب الطلبة معرفة، سواء كانت مادية أو نظرية، واستشعروا أن هذه المعرفة بدون التربية والتوجيه لا قيمة لها، وأن الإسلام دين التربية، فغيروها باسم وزارة التربية والتعليم، لأن التعليم إذا خلى عن التربية كان أمرا ماديا وسلعة للتجارة. ومن أهم مواد التربية التربية الإسلامية والتنشئة على مكارم الأخلاق وفضائل العباد العادات وغرس أصول المروءة والإنسانية والوفاء في نفوس الناس، حتى تصبح غريزة وتصبح ملكة. فالعبد التقي هو أسعد الناس، والتقي هو من اتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله، أي حقيقة الزاهد في الدنيا هو التقي، لأن تقواه تمنعه من تناول الحرام، وتقواه تمنعه من أن يبذل ماله في حرام، فيكون كسبه حلال ومأكله حلال ونفقته في الحلال، فحينئذ تتربى عنده ملكة الحلال، وقد تصبح عنده ملكة سادسة ضد الحرام. وجاء عن كل من عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهما سقيا لبنا ليس من وجه يصلح لهما فأحس به واستنكراه، فلما عرف طريقته كل منهما أدخل إصبعه في فيه واستقاء ما شرب. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل غلامه يأتيه بحليب من إبله، فوجد إبل عمر قد أبعدت ومر بإبل الصدقة، فقال احلبوا لي لأمير المؤمنين، فحلبوا له. فلما شرب اختلف عليه طعم الحلال، فسأل غلامه من أين جئتني بهذا الحليب؟ قال وجدت إبلك قد بعدت ومررت بإبل الصدقة فاحتلبوا لي فجئتك به. وعمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن الصدقة لا تحل لغني، فوضع إصبعه في فيه واستقاء ما شرب. ما الذي أدراه أن هذا من إبله أو إبل الصدقة أو إبل أصدقائه؟ إنها تلك الملكة والحساسية التي نما دمه ولحمه عليها في الحلال، فأصبحت تستنكر الحرام. وبالعكس، سمعت أن رجلا كان لصا سارق، وكانت حياته كلها على السرقة، فأغناه الله وكبر، صار يستحي أن يسرق، ولكنه افتقد طعمة الحرام، فأعطى شخصا جزءا من المال على أن يسرق له من زرع جاره. فذهب الشخص وقال ويا عجبا، زرع جاره وزرعه سواء، وهذا أغناه الله، أعينه على السرقة وآخذ أجرا على ذلك، والله لآخذن له من زرعه هو. فلما أتاه بما هو من زرعه وأكل ومضغ، قال يا فلان من أين جئت بهذا؟ قال كما أمرتني. قال لا، لم أجد فيه طعمة الحرام، جسمه نما على هذا، فأين تقوى الله من هذا؟ وكيف هي نتيجة تقوى الله في أولئك؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أتاه غلام له بطعام، فلما أكل استنكر، استدعى غلامه من أين جئتني بهذا؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل ووعدني بحلوان ولم ألقه إلا الأمس، فأعطاني حلواني فاشتريت لك منه ما قدمته لك. فعرف أبو بكر مصدر قلقه مما يأكل، لأنه حلوان كاهن، وحلوان الكاهن حرام كمهر البغي وثمن الكلب. أحس وأدرك بأنه حرام، فوضع إصبعه في فيه واستقاء ما أكل. تلك الحساسيات من حقيقة التقوى، وهذا هو الزهد في الدنيا، هذا هو الزهد في ترك الحرام. إن الله يحب العبد التقي. ولو أن أفراد المجتمع الإنساني، بلاش الإنساني، المجتمع الإسلامي، اتق الله، لكان كما يقول بعض السلف لا حاجة إلى الحكام ولا إلى الشرط ولا إلى السجون ولا إقامة حدود، لأن الكل قد اتقى الله. فنحن في حاجة أيها الإخوة إلى مناهج تربوية في التعليم تجعل عنصر التقوى من المواد الأساسية وليست التكميلية، لأن مناهج الدراسة في كل مدرسة وفي كل جامعة لها مواد أساسية ومواد تكميلية وكل بحسبه. فمثلا كلية الشريعة فيها مواد أساسية: التفسير، الحديث، التوحيد، الأصول، ومواد تكميلية: النحو والصرف والأدب. كلية اللغة فيها الأدب والنحو والصرف، مواد أساسية، وما عداها من المواد الأخرى تكميلية. فنحن نريد مناهج تعليمية يكون فيها عنصر التقوى، أي تعليم التقوى، أي تعليم الحلال والحرام، مادة أساسية في الدراسة. فإذا نشأنا الجيل على التقوى جاءت الخطوة الثانية: هيأنا المجتمع لسبل الغنى وحثينا الناس على أن ينفضوا عن أنفسهم مذلة البطالة والفاقة والحاجة. أكرم ما يكون على الإنسان أن يرى مسلما يمد يده، لأن المسلم له العزة، له الكرامة، وسواء كان في الفرد أو في الأمة. فنحن نشهد الآن الحرب المادية الاقتصادية، نرى الدولة الضعيفة، ضعيفة الإنتاج، لأن الإنتاج الاقتصادي هو السلاح. وكان المعسكران الاشتراكي والرأسمالي يتظاهران ويتقاتلان ويتنازعان على الإنتاج والتسويق، أي الدولتين تنتج أكثر وأي الدولتين تجد أسواقا لإنتاجها أوسع. والآن توحد المعسكر وأصبح يتحكم. فالأمة التي لديها القوة المادية الاقتصادية التي تستغني عن غيرها هي الأمة العزيزة الجانب. وكما قال النووي في مقدمة كتابه المجموع: على الأمة الإسلامية أن تتعلم جميع الصناعات حتى الإبرة. ويقول: إنها لو تركت صنع الإبرة لاحتاجت إلى غيرها في أن تستورد منها الإبرة، فإذا منعتها الإبرة جلست عريانة، ما عندها آلة خياطة. إذن على الأمة الإسلامية أن تعد العدة لما تستغني به، وكذلك الفرد. وفي جانب الجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكلمة قوة تدخل فيها الإبرة، إنك تخيط اللباس للجندي والحذاء والفراش وما يحتاجه، فضلا عن الذرة وما يتفرع عنها. فالعالم الإسلامي مطالب بأن يكون غنيا، أفراده يكون الغنى فيما بينهم بعضهم عن بعض، أي بمعنى لا يحتاج المادة منه ولكن يتعاون معه. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل فرد يخدم الآخر من القمة إلى القاعدة. رجل النظافة في الشارع يخدم الوزير في مكتبه والوزير في مكتبه يخدم العامل في عمله، والناس كلهم مسخرون بعضهم لبعض. وهكذا الصناع يبذل طاقته ومعرفته وخبرته ويأخذ أجره من عميله، هذا يخدمه في تقديم المهنة وذاك يخدمه في تقديم المادة، وهكذا. وجاء بعضكم لبعض ايش سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع. إذن إن الله تعالى يحب العبد التقي قبل كل شيء الغني. إذن من يميل إلى التكاسل وإلى التواني وإلى التراخي ويترك الأسباب ليس على جادة ما يحبهم الله، فرط في نفسه وفرط في أمته، لأنه إذا أنتج لا ينتج لنفسه بل ينتج لنفسه ولقومه. فكل من تواكل عن العمل وتوانى عن الكسب حتى يستغني فهو خارج عن هذا النطاق. وقوله الخفي أي الذي لا يتطاول بماله على الناس ولا يتعالى بما بيده على الآخرين بل يكون في عامة الناس. وكما قال أويس القرني لعمر رضي الله تعالى عنه حينما استأذن عمر أن يخرج إلى العراق أو إلى الشام، قال إذا أردت أن تذهب فمرني آتيك كتابا للعامل هناك ليحتفي بك. قال لا، أريد أن أكون في عوام الناس مختفيا لا يعرفني أحد. ولما كان عمر يسأل عنه وصادف أن وجد الرجل الذي يعمل أويس عنده عامل ينقل الطوب، قال أتعرف عندكم رجل يسمى أويس؟ قال القرني؟ قال له أيوه. قال له عامل عندي. قال ماذا يعمل؟ قال كذا. قال ويحك، إذا رجعت واستطعت أن يدعو لك بخير فافعل. قال أوى كذلك؟ قال نعم. فلما رجع الرجل أول ما لقي أويس قال العلية أويس، قال هل لقيت عمر؟ قال بلى. قال ومن الغد يبحث عن أويس فلم يجده مخافة أن يعرف عند الناس ويتعبونه بأدعو لي أدعو لي، أراد أن يكون خفيا في الناس. وكذلك هناك من الأغنياء من يخفي نفسه قصدا. وجاء الحديث ورجل تصدق بصدقة فإيش أخفاها حتى على نفسه، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، على إخوانه على جيرانه لم يطلع عليه إلا الله ولم يستطع أن يخفيها على الله لأنه يتعامل مع الله. وكان في زمن الحسن رضي الله تعالى عنه نحو 70 بيتا تأتيها أرزاقها ليلا كل شهر ولا يعلمون من الذي يأتي بها، هم لا يشعرون إلا بطرق الباب، يفتحون فيجدون الأرزاق عند الباب ولا يجدون عندها أحد فيأخذونها، إلى أن مات رضي الله تعالى عنه فانقطعت هذه الأرزاق فعرفوا أنه هو الذي كان يأتي بها، فهذا خفي. ولكن تفسير أو مجيء الحديث بالرواية الحفي من الحفاوة، وهو أن يحتفي بذوي رحمه، في أقاربه، بالضعفاء، أي أن غناه مسخر لصلة رحمه وأفعال الخير. فسواء كان الخفي لأنه بعيد عن الرياء، أو كان الحفي بأن غناه كان يسخر لخدمة المستحقين. وأعتقد أن هذا الوصف أكمل وصف يوصف به شعب من الشعوب أو دولة من الدول. غير المسلمين ما لهم دخل في هذا، لأن التقوى لا تشملهم، أو عنصر التقوى مفقود منهم. وإن كان الواحد منهم إذا فعل خيرا ثم أسلم جوزي على ما كان يفعل من خير، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية يفعل كذا وكذا وكذا وكذا من الخير، هل أجاز عليه؟ قال: أسلمت على ما كنت عليه. مدام أسلمت يكن لك أجر ما فعلت في الجاهلية. إذن أحببنا إعادة التنبيه على دلالة هذا الحديث وأصالة الدين الإسلامي في تكوين الأمم وتكوين الجماعات، أنه يكون على التقوى وعلى الغنى والاستغنى، لأن في ذلك العزة وفي ذلك الكرامة. وكما يقولون الأمم النامية بالتفاؤل، زي ما قالوا في الصحراء المهلكة المفازة. مفازة ايش؟ هي تهلك من يأتيها. فكذاك الدول النامية، نامية ايش؟ انتم تمتصون خيراتها، تأخون المواد الخام فيها اليكم وتصنعونها وتردونها عليهم اضعاف قيمتها، فانتم اكلتم نماءها. الذي يهمنا هو التنبيه، كما اشرت الى ان الاسلام يريد من الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات وأقطار، أن تكون كل أمة وكل فرد تقي غني، وبالغنى يحصل كل خير، كما قالوا: الدنيا مزرعة الآخرة. مر رجل من أهل العلم على خطيب يسب ويذم في الدنيا على خط واحد، قال له: مهلا يا هذا، والله لا تنال الجنة إلا بالدنيا، فيها نصلي وفيها نصوم وفيها نزكي وفيها نجاهد وفيها نذكر الله وفيها نتلو القرآن وفيها أفعال الخير وفيها فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى وفيها وفيها، ليش المزمة هذه كلها؟ إذن الدنيا كما يقولون للأقوياء وليست للضعفاء. والعرب في الجاهلية كانوا يقولون: من عز بزأ ومن غلب استلب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يحث على العمل والكسب، وينهى عن البطالة والجلوس. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، إذن للإسلام محاسن، مبادئ عامة، ثم تأتي محاسن للخاصة، ثم يأتي محاسن المحاسن لخاصة الخاصة. جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله: أخبرنا عن الإسلام، أعطاه القواعد العامة الظاهرة العملية، تشهد تنطق نسمع، تصلي تركع تسجد نشوف، تصوم تمسك عن الطعام، تزكي تخرج جزء من مالك، تحج تسافر وتروح وتيجي سلام عليكم. فهذه أركان الإسلام كلها أعمال الجوارح ظاهرة. قال طيب ترقى درجة، أخبرنا عن الإيمان. جاء للأمور الغيبية، أن تؤمن بالله، الله في ذاته غيب عنا، ولكن في أفعاله له في كل شيء آية تدل على أنه الإيش الواحد. وملائكة، ما شفنا الملائكة، ولكن الله أكرم هذه الأمة بأن أرى بعض عباده منها بعض الملائكة. حديث عمر، مجموعة، بينما نحن جلوس، يعني ما هو لحاله، مجموعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد السفر، سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوفوا دقة الملاحظة، إن كان غريب جاي ابن سبيل، وين غبرة السفر وغبرة الثياب؟ وما في. إن كان من المدينة وجانا، ما يعرفه منا أحد، يبقى من فين؟ شق الأرض وطلع ولا فتح السماء ونزل؟ يعني إيراد عمر لأوصافه غريبة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كذا كذا إلى آخره، ثم ولى الرجل فقال ردوا علي الرجل، فما وجدوا، قال هذا جبريل. يبقى رأوا ملك ولا ما رأوش؟ رأوا، لكن في صورة إيش؟ إنسان. وابن عباس كما ذكرت لكم وهو غلام مع أبيه، وجاء العباس إلى بيت رسول الله واستأذن مرتين ثلاث فلم يأذن له فغضب وذهب. فولده قال يا أبي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. قال أو عنده رجل؟ قال بلى. قال ما رأيته، ارجع. فلما رجع كان الرجل راح. أول استئذان قال له تفضل. قال له إيش بك يا محمد؟ جئتك قبل هذا واستأذنت ثلاث مرات فلم تأذن لي. ويقول هذا الغلام لعلك كنت مشغولا بالرجل الذي كان عندك وأنا لم أرى أحد. فالتفت صلى الله عليه وسلم للغلام وقال أرأيته يا غلام؟ قال بلى. قال هذا جبريل. يبقى ابن عباس رأاه ولا لا؟ والرجل الآخر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق فإذا برجل يستوقفه فأطال القيام معه حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يبدل بين رجليه، مر على الرجل هذه ومر على هذه من طول القيام. يقول وأنا استطلت ذلك على رسول الله وأشفقت عليه. فذهب الرجل فجئت يا رسول الله من هذا الذي أتعبك؟ الله أرأيته؟ قال بلى. قال هذا جبريل، كان يوصيني بالجار ولو كنت سلمت عليه لرد عليك السلام. يبقى رأى ملك، لكن رؤية الملاك أفراد، وعامة الناس ما رأته تؤمن بالملائكة، فهذه درجة أعلى من أركان عمل الجوار. طيب انتهينا من هذه، يأتي لخواص الخواص. أخبرني عن الإحسان. الإحسان عاد درجة مراقبة مشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن أنت تراه لأنه لا يرى في الدنيا فإنه هو يراك. وكيف تعبد من يراك؟ تخبطها وتعجلها وتسلقها ولا تتأنى فيها وتنمقها وتحسنها؟ إذا كان عندك أجراء يعملون وأنت واقف أمامهم كيف يكون عملهم؟ وإذا رحت عنهم كيف يكون عملهم؟ اللهم إلا المؤمن التقي اللي يراقب الله ما يراقب صاحب العمل، يؤدي حق العمل ليتحلل حق الأجرة. أما غيره الذي لا يعمل إلا برقابة، إذا راح صاحب العمل قعد، وإذا شافه من بعيد قام ونشط وسوى كل شيء. فهنا درجات الأمة والإحسان. وهنا في الحديث إيش؟ من حسن إسلام المرء. من حسن إسلام. إذن الإسلام فيه حسن وأحسن، مما يدل على حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول بعض العلماء هذا الحديث يعتبر ربع الدين، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويعنيه واعتنى به العناية، هي القصد إلى الشيء والاهتمام به. فشيء لا يخصك ولا يعنيك أمره ولا حاجة إلى أن تعنى به في شخصك لغيرك، إيش لك دخل فيه؟ اثنين جلسين بدفتر وقلم وبتحاسبوا، ها ايش عندكم؟ لا تروحوا تغلطوا، وش لك شغل؟ هذا حقنا احنا حرين فيه. انسان جاء وخطط بيت وعلى راحته وعلى مزاجه، يبغى يبنيه على ميوله الخاصة، وارتفع البناء متر متر ونص، ها كيف خليت هذا هنا؟ ليه في المجلس هنا؟ ليش المطبخ في هذا؟ ايش يعنيك انت في هذا؟ هو بيتك وانت حتسكن فيه، هذا لا يعنيك، تدخلك فيه ليش؟ ولهذا قالوا من ترك ما لا يعنيه قل كلامه، لانه قل تدخله في الناس. واول ما لا يعنيه وينبغي تركه المعاصي، المعاصي ما تعنيك، نهيت عنها فتتركها. أول ما يدخل في هذا الحديث أن يترك ما حرم الله، ثم بعد ذلك الشيء الذي لا يعود عليه هو بالنفع لا دخل لك فيه. في مثل عامي، والأمثلة العامية هذه أحيانا تيجي على المحك لأنها من التجارب، يقولوا اردب ما هو لك، لا تحضر كيلو، لا تحضر ايش؟ كيلو. يصيبك غباره وتتحمل شيله، بعد ما يكيلوا الزكيبة تعال تعال يا فلان بالله تشيل معانا. طيب وش اللي وقفك عنده؟ وش لك شغل في كيلو كيلتين ولا عشرة ولا عشرة؟ خلي اصحاب الحب كيلوه وشيله. اردب ما هو لك، لا تحضر كيله، تسلم من غباره وتسلم من شيله. وهذه زي ما بيقولوا تجارب العامة. والآخر يقول من تدخل فيما لا يعنيه، هذا شوية أدبي شوي، لقي ما لا يرضي. زي ما قلنا جاين سنة اثنان وتحاس، ها شنو تغض؟ قلت لك شغل، روح في حالك، هذه ما يرضي لأنها زجر له. اللي جلب هذا له ايش؟ تدخله فيما لا يعني. وكما قالوا ان عدم التدخل فيما لا يعنيه يقلل الكلام ويحميه من التجسس والتطلع، لأن هناك أشخاص نعرف البعض منهم يترك دكانه أو يترك عمله ويذهب إلى محافل أو مجامع ليسمع ما يقال فيها عن فلان وفلان لا أكثر من ذلك. فإذا جاءت مناسبة يقول لا أنا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا، لا أنا شفت كذا وكذا وكذا، طب وش لك مصلحة في هذا؟ فيكون كثير الكلام وكثير التدخل ولا يسلم من الغيبة. وذكرت لكم قضية وهب بن منبه، رجلين من بني إسرائيل يمشون على الماء، لما شافوا اللي بيمشي على الهواء أكثر منهم قالوا ايش اللي ودك لها المنزلة؟ قال بشيء يسير من الدنيا، كففت نفسي عن شهواتها ولزمت الصمت، ما أتدخل فيما لا يعنيني ولا أتكلم بشيء لا يخصني، فلزمت الصمت واتجهت إلى ما أمرني به ربي، فإذا دعوته أجابني وإذا أقسمت عليه أبرني. بإيش هذا كله؟ كف نفسه عن الشهوات، وهذا من الزهد الخاصة كما يقال أو الخواص، عن الحلال ثم لزم الصمت. وكما قالوا من عد كلامه من عمله قل كلامه، فمن يعمل مثقالا. وهناك شسم في كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق قول. حتى قال بعض العلماء لو دخل بيت الخلاء وتكلم على كيفه الملك ما يدخل بيت الخلاء، بعيد عن هذه القادرات، يستناه برا. قالوا يشم نتن معصيته داخل بيت الخلاء فيسجلها عليه. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والذي يترك ما لا يعني وفر وقته وجهده وفكره وحواسه إلى إيش؟ إلى ما يعني ولا لا؟ فيكون هنا مكسب راجع عليه. أما إذا تدخل في ما لا يعني أنفق جهده ووقته وقد يكون ماله أيضا فيما لا يعنيه ولا يحصل منه شيء. هنا مسألة يعني يذكرها بعض العلماء ولكن ينبغي التنبيه عليها. يقول ابن رجب لا يشمل هذا الحديث تدخل العلماء في مسائل لم تقع لو وقعت، لأنها ما تعنيهم، هم طلبة علم ولهم اللي قدامهم، وش اللي خليهم يروح يفكروا في المستقبل لو أرأيت أرأيت، حتى قيل الأرأيتية، وأنا أسميه الفقه التقديري، وهو أن يقدر العالم ظروفا ما وحادثة ما، لو أنها الآن ماذا يكون الحكم؟ قال ليس هذا من باب التدخل فيما لا يعنيهم، عليهم بالكتاب والسنة يفهمونه، لكن ما يقع على الناس فيما بعد وش لك شغل فيه؟ لا، كما كان يقول بعض السلف كابن المسيب وغيره إذا سئل عن شيء لم يقع يقول دعه حتى يقع. والواقع يا إخوان أن الفقه التقديري خدم المسلمين، وذلك أن الفقهاء بما أعطاهم الله من علم ونور بصيرة ينظرون إلى المستقبل كأنه حاضر عندهم، فراسة المؤمن كما تنظر إلى مقدمات الأحداث تقول انظر انتظر سنتين ثلاثة وشوف ايش حيصير كذا وكذا وكذا، هذا ليس علم غيب، ولكنه فراسة واستنتاج من الحاضر للمستقبل. ففقه التقدير أو الفقه التقديري خدم المتأخرين من طلبة العلم والعامة، لأننا في الوقت الحاضر إذا وجدنا مسألة لا نص عندنا فيها من كتاب ولا سنة، ووجدنا سلف الأمة من العلماء والفقهاء الراسخين في العلم تناولوها وافترضوها ووضعوا لها حكمها، نحن الآن ليس عندنا شيء، هل نبدأ ونجتهد في حكمها وننزلها على نصوص الكتاب والسنة، أو نأخذ ما حكم به سلفنا الصالح فيها بعينها؟ أيهما أولى؟ حكم السلف ثقة بما أعطاهم الله من العلم وفتح عليهم من المعرفة وتقوى الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. فهم قد رأوا بعوامل الأيام وعوامل الظروف فتور الهمة عند طلبة العلم، كما تجدون في كثير من بعض الكتب، فلما وجدت قصر الهمة عن كذا اختصرته. هذه المختصرات فعلها أصحابها لما رأوا من بوادر القصور في طلبة العلم، كانوا يجمعون النصوص الكثيرة على أنها تحفظ، وكانت تجد من يحفظها. تقاصرت همم الناس عن مجرد قراءتها فضلا عن حفظها، فاختصروا لهم المختصرات، وهكذا. ثم نبهت أكثر من مرة بأن نجد مبدأ الفقه التقديري موجود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث هديه من المدينة إلى مكة قبل أن تفتح مكة، لأن مكة تستقبل الهدي من أي جهة ومن أي مسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرسل هديه إلى مكة وهو جالس بالمدينة، فأرسل هديه مع رجل، ولما أراد التوجه بالهدي حلس في المدينة، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن هديا عطب علي في الطريق؟ احنا لسه جينا الطريق، احنا لسه في المدينة، ماذا أفعل به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب عليه هذا، ما قالش خليك حتى يعطب بعد نسأل، أسأل مين هناك في الخلاء، لكن حسن هذا أنه أمر متوقع، 20-30-50 راس من الإبل تمشي 9 أيام 10 أيام في الصحراء، ما ظنت أن يعطب فيها شيء ولا لا؟ ما ظنت، هذا متوقع، ليس فيه تنطع، كما بالغ بعض الأرائيتية في أمثلة لا يمكن أن، لكن لا، جاء الوقت الحاضر وصدقها. نجيها. قال له صلى الله عليه وسلم: انحره، ما قالش لا تسأل، واغمس قلادتها في دمها، وخل بينها وبين الناس، هي رايحة في سبيل الله، ورايحة لتذبح وتؤكل، فعطبت هنا هذا محلها انحرها. والقلادة كان ايش صلى الله عليه وسلم يشعر البدن ويقلدها. وتقليد الإبل في الهدي أن يعلق نعلا بخيط أو بحبل في عنقها علامة رمز ماركة على أن هذا هدي في سبيل الله. لو ضاعت على صاحبها ولقيها قطاع الطريق لا يتعرضون إليها، لأنهم يعلمون أنها هديا للكعبة وما يقدر يعتدي على حق الكعبة. فكانت شعار. فالفقهاء رحمهم الله في السابق نظروا إلى مستقبل طلبة العلم وقصورهم فمهدوا لهم الطريق وهيئوا. أقول ما لم يكن في السؤال تنطع أو التقدير تنطع، لأن في الواقع كان كثير من طلبة العلم يعيبون على تقديرات الأحناف لأنهم أتوا بأمثلة العقل يفر منها، مش يفهمها، يفر منها. لأنهم مما قالوا لو حمل قربة فساء وصلى تصح صلاته أو لا تصح، فصاروا يتندرون ومتى يجمع الفساء في قربة. لكن الآن وجدنا العمليات الجراحية في الأمعاء أو في المستقيم، ويتعذر على الإنسان بتلك العملية أن يخرج الفضلات من طريقها ويفتح له فتحة ويجعل له كيس يتلقى تلك الفضلات حتى إذا ما اكتمل أراقه، سواء كان في البول أو في الغائط، فيمشي وهو حامل للكيس فيه أكثر من الفساء. الفساء بعض العلماء يقول ما هو نجس. عمرك غسلت اللباس لما فسيت فيه؟ لا، ولا يستنجى منه. إذا أخرج الريح يستنجى؟ ما يستنجى. إذن لا ينجس الثياب. جاء هذا أكثر. فتقديرهم لما كان بعيدا عن الخاطر والبال الآن جاء. المالكية عندهم في الصاوي لو أن وليا طار في رمضان من المغرب إلى المشرق فنزل ببلد بالمشرق يؤذن فيها المغرب قبل البلد الذي طار منه، أيفطر مع أهل هذا البلد أو ينتظر البلد الذي طار منه وهو صائم ليكمل النهار؟ ها إيش تقول؟ الشارح يقول هذا ضرب مثال للصورة، ومعلوم أنه ليس هناك من يطير. ولا بعض الغلاة يقولون فلان طار في الهواء، وابن تيمية رحمه الله قال نعم يمكن، لكن هو ما طار في الهواء، إبليس اللي طار به، وقد يحمله من بلده إلى عرفات ويراه الناس في الموقف ثم يحمله ويرده إلى بلده قبل الحجاج، فتنة. حتى إذا رجع الحجاج قالوا رأينا فلانا بعرفات، قالوا فلان كان هنا ما غاب عنا، عصرية عرفات فقط قد يكون. لكن يهمنا تقدير لو طار، ما هو بطائر. الآن جاء يطير ولا ما يطير شيء؟ هم قالوا طار ولي، الآن يطير الولي والشقي. الطائرة ما تميز، وتجيبه من الدار البيضاء إلى جدة فرق التوقيت 3 ساعات، ويكون كسب 3 ساعات في يومه، ويفطر مع أهل جدة. يبقى لو لم نجد هذه التقديرات ونبغى نبحث هنختلف، ويحصل هناك نزاع، يفطر لا ما يفطرش، ينتظر لا ما ينتظرش، ليش يصوم وهو مسافر؟ هذا كفرض مثال. كذلك عند المالكية لا تصح الصلاة إلا إذا سجد على الأرض أو متصل بالأرض. أخذوا دليل وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجد. إذا غير الأرض يكون إيش؟ مسجد. طب على السطوع؟ قال على السطوع متصل بالأرض بالجدران. على السفينة؟ قال متصل على الأرض بالماء، الماء المحيط قاع، وقاع المحيط أرض. فقالوا أيضا في الصاوي لو صلى في أرجوحة معلقة في السماء، يعني المرجح معلقة في السماء، أتصح صلاته؟ هل كانت هناك أرجوحة معلقة في ذاك الوقت؟ ما في. الآن جاء أول أرجوحة، المنطاد، الطائرة، المراكب الفضائية، كل هذه أراجيح معلقة فين؟ في الهواء. أصحابها يصلوا ولا يتركون الصلاة؟ وذكرت لكم في مرة كنا رايحين من كانو إلى كادونا في نيجيريا، والطيران قبل الفجر بنصف ساعة، والهبوط بعد طلوع الشمس بنصف ساعة. يبقى وقت الصبح فين حيروح؟ في الطيران. دخلنا متوضئين، لما دخل الوقت قلت هيا شيخ قال نصلي. المضايفين ناس أصل ذوق مخلطين عارفين، شافونا قمنا قال ايش فيه؟ قلنا الصلاة. قال اصبروا. كانت طائرة كبيرة في أظن 200 راكب ولا أكثر ولا أقل عند الباب، يعني مثل ما بقول تلعب كورة عند الباب، متسع يسع لعشر 15 شخص يلس. راحوا جابوا بطاطين وفرشوها عند الباب، احنا كلنا 4 أشخاص. لما صلينا قلت الشيخ قال ايه؟ قلت كلام الصاوي. قال ايش فيه؟ قلت رجوحة في الهواء. نحن الآن فين؟ قال لا لا لا ما هي في الهواء، هذه متصلة بالأرض. قلت له فين يا شيخ متصلة؟ قال متصلة بالأرض بالهواء الذي يحملها، والهواء حاجز بينها وبين الأرض. تمشوا في السيارة تمشي على كفرات مليانة هواء. طبعا ما اقدر اقول للشيخ شيء، واقتنعت. الذي يهمنا ايش؟ تقديرهم، اشياء لم تقع وكيف طرأت على عقولهم، وقدروا لما لم يقع، لو وقع ماذا يكون. فهذا العمل ليس من باب ايش؟ ترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه، بل يعنيهم وهم مسؤولون عن ذلك. وهكذا في كل عصر، لقد استجدت امور الان في المعاملات والعادات لم تكن موجودة من قبل، كيف نعمل بها؟ على العلماء أن يجتهدوا في إيجاد أحكامها، وهذا مما يعنيهم، ولا نقول ليس يعنيهم. والله تعالى أعلم.